إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأخرج الترمذي في جامعه وابن ماجه عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع الحسنة واتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. جوامع من الهدي السماوي، نعمة من نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين، ونعمة من نعم الله علينا الذي جعلنا مربوطين به عن طريق الوحي والنبوة. ولذلك خسر وخسئ من لا يرتبط بهذا الرباط، ترك منهج النبوة ومنهج الوحي، لا يملك إلا السمع فقط، كما قال اليهودي: ها أنا ذا أسمع بأذني. لما قاله النبي: أينفعك إذا أخبرتك؟ يا له أديك علم هينفعك. قال: أسمع بأذني. فقد أغلق قلبه مسبقا ووضع عليه الأقفال، هو يسمع بأذنه ككثير من الناس. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للأقماع. للأقماع، أقماع الناس. وانتبه، لأن بعض ألفاظ الحديث قد تقف أمامك. أقماع الناس، شبه النبي الأذن كالقمع، يصب فيها العلم ويخرج من ناحية الأخرى. ويل لهؤلاء الأقماع، عاوز يسمع على طول وعاوز علم جديد على طول. فشبه النبي تشبيها عجيبا الأذن بالقمع، وهي قمع، يعني يدخل كلام من هنا ويخرج من هنا. ويل لأقماع الناس. رجل كان يسأل أبو الدرداء يوميا، كل ما يشوفه يسأله. صحابي عالم، أول علم ما تيجي عليه ما يبطلش أسئلة. ذهب أبو الدرداء: هو إيه ده؟ أنت يعني علامة؟ أنت بليل ونهار بتذاكر وعمال تفتش في الكتب وجاي تسأل؟ قال: أيها الرجل، أتعمل بكل ما أفتيك به؟ قال: لا، ده أنا بسأل بس. قال: فلما تزداد من حجج الله عليك؟ ليه بتزود حجج الله عليك؟ لأن كل درس بتاخده حجة زيادة. تقف بين يدي الله تتسأل ولا كده تجاهل وتسامع والملائكة شاهدين. ولكن كنت من أقماع الناس، كان ودنا دي بومع بياخد من هنا ويطلع من هنا. والله يا إخواني الكرام آية واحدة يقف الإنسان على قدم ولا يقعد أبدا أبدا. رجل في عهد النبي، شاب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، سمع قول الله تعالى إن عذاب ربك لواقع، فسقط مغشي عليه ومات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا على أخيكم وصلوا عليه، غسلوه وكفنوه. والله لقد فلذته الآية. فلذته يعني شقت كبده نصين. شوف واحد زي قاعد كده، الآية شقت كبده نصين. ايه المرحلة اللي بينك وبينه؟ وانت طبعا قاعد لقي اسأل نفسك ايه اللي بينك وبينه. آية فلذته، فلذته يعني قاعد فلذت كبده، فلقته. شاب آخر سمع النبي وهو يبكي وينوح إن لدينا أنكارا وجحيما، لما سمعها النبي صاح. وهذا الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يعني معه ضمان. والشاب بجواره فأغبي عليه، فخشي النبي أن يكون قد مات، فأخذ يتسمع على قلبه، قال: لا، هو حي، هو حي. ولكن أخذته الآية، أخذته الآية. وهذا له عند الله جنتان، لأنه خاف مقام ربه فله جنتان. شاب في مقتبل العمر يخشى الله تعالى على آية، ومن خاف مقام ربه فله جنتان، ليست جنة واحدة. هل جربنا الخوف من الله تعالى قط؟ والله تعالى يقول: يا أيها الذين اتقوا الله حق تقاته، حق تقاته. والنبي يوصي معاذ وأبو ذر أن يتقي الله تعالى حيثما كان، يعني في الغيب والشهادة، ده مقام إحسان. اتق الله حيثما كنت، في الظلمة، في النور، في السفر، في الحضر، حيثما كنت. أي أن تقوى الله مصاحبة لك في كل الأحوال، لا تتخلى عنها. وخالق الناس بخلق حسن. يا سلام. جوامع، جوامع من جوامع النبوة، والأمة بتسمع ومش بتبطل سامع. قولك زي بين وزير أوقاف عالم ما شاء الله، هتعمل به ايه؟ ما تتصب فوق راسك علم يكافيك عشرات الألوف من السنين، عشرات الألوف. وإحنا مش عاوزين غير حديث واحد بس وآية واحدة بس، خد آية واحدة حديث واحد بس وامضي. وأنا ضامن بضمانة محمد لك الجنة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ما هي التقوى التي دندن عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما هي التقوى؟ تكلمنا في كلام كثير جدا، ولكن هذه الدرة والجوهرة بين منخل التاج الآخر، آخر حاجة تلبسها الطلية تحت، لأنها درة المتحدث بها كثير والعامل بها قليل. كله بيتكلم عن التقوى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم بإيه؟ أن اتقوا الله. فلما تسأل ما هي وصية الله للأولين والآخرين، هذه الآية: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ما معنى أن تتقي الله؟ اتق الله بشقة أمره أو بكلمة طيبة، أي اجعل حاجزا بينك وبين عذابه، فمن اتقاه وقاه. والتقوى من الوقاية، اتقاه يعني وقاه، عامل لنفسه درع سربال وقاية من عذاب الله تعالى. والكلام له معنى ضخم جدا، من اتقاه وقاه، وهو أن تخاف الله تعالى. طلق ابن حبيب بيقول كلام جميل يبين أن التقوى علم. يقول لك ده راجل ده طيب ده يشتكي، أقول له معها علم. يقول لك ده بالله كده، أقول لك لا يبقى مشتكي. لابد للمتقي من علم يتقي به، وإلا كان الربا ممكن يقف مع امرأة يكلمها وينظر إليها ويغض بصر، ما عندوش. بيقول له ما هي التقوى يا طلق؟ أن تعمل بطاعة الله، خلي بالك، على نور من الله، يعني على علم، يعني أنا بعمل بعلمي، عندي علم من الله تعالى بعبد الله بهذا العلم، على نور من الله، تخشى عذاب الله. كلام نفيس جدا، كلام نفيس جدا. وأن تتقي عذاب الله، على نور من الله، ترجو رحمة الله. كلام من الكلام النفيس. معنى كلام طلق لابد يكون لك علم، وإلا أكلت الربا وارتكبت الذنوب والمعاصي وأنت ما تشعرف حاجة، يقول لك راجل تقي، يقول لك لا. وإذا قال الإمام أحمد لابد للتقي أن يعلم ما يتقى. هو إيه اللي يتقى؟ لازم أكون عارف ماذا أفعل. وده اللي احنا بندندن عليه من عشرات السنين، احنا فاتحين مدرسة من عشرات السنين، ولكن الناس زهاد في العلم، زهاد في العلم، رغم أن هذا الذي سينجيه وسيرفعه إلى الجنة. وقد زكى الله العلم ورجاله في كتابه، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يعني ثلث بهم الدرجة الثالثة بعد الله وملائكة وأهل العلم، أولياء رجاله ورسله غير المكلفين، ودول منتشرين جدا في البلاد واللي بين العباد. ليه لم تأخذ بعلم هؤلاء؟ كان الرجل يسافر آلاف الكيلومترات من أجل أن يسأل عن صحة حديث. عبد الله بن نيش سافر دمشق لأبي أيوب الأنصاري عشان يسألوا عن حديث الاستئذان، بيطرق الباب قال له مين؟ لكن عبد الله بن نيش وكان أبو أيوب المسافر، بيقول له من؟ قال أبو أيوب الأنصاري، قال نعم، قال تفضل ادخل أخي. أبو أيوب الأنصاري صحابي جليل، قال له ما جئت للزيارة وما كانت لي نية في الزيارة. شوف حتى بزور أخوه بنية، شو قال ده لما عدى على داره يلا نزوره. كانت ناس وبقينا في النسناس، يعني هم عدى على دار قلت بالمرة بقى نزوره؟ أبدا. لابد أن يكون هناك نية ليحصل أجر الزيارة في الله، لأن أجرها جنة. قال أدخل، قال ما عندي نية ولكن جئت أسألك عن حديث الاستئذان، قال حديث كذا وكذا، قال نعم، قال سلام عليك. يا راجل أنت جاي من المدينة عشان وعلى طول مباشر؟ قال له جاي بنية العلم، ما فيش نية استئذان. ولكن الصحابة كرماء وناس على مستوى عالي، بعد ما مشى كده 7-8 كيلو بعت له قراه ضيافته، يعني مشى بقى الفرس والشخيل بتاعه، لحق هناك فين بعيد كده عند طنطا، قال له روح الحاجه وادي له بقى الاكل والشرب ده. طبعا هياخده لان هنا ما هي زياره، لكن كانت النية كلها داخل البيت. دقة متناهية، كيف لو صاحبك العلم في حياتك تستنير نور وكرامة. ما أتى الله آدم بفضل على الملائكة إلا بالعلم، حتى أسجدهم له، ألبسه تاج الكرامة، وتاج الكرامة هو العلم. تجد العالم يعني له تاج كرامة، له هيبة لا يقتحم الناس، لأن ربنا ألبسه تاج الكرامة وعصمه من المعاصي والذنوب، ما بيعملش في الناس، حجز بينه وبين أوساخ البشر، لأنه الأنموذج الذي ضربه الله للخلق، القدوة، فضرب بينه وبين معاصي الناس، ليست عصمة لا، ولكنه الأنموذج كأنه العصمة. لذلك لما سئل ابن القيم هل شيخ الإسلام معصوم؟ قال لا، لو قال نعم لكفر، لأن العصمة الأنبياء. قال ولكن كان في معناه، في معناه لا يرتكب كبائر ولا خسائس ولا وسخات ولا قذرات، ولا هو واحد من البشر بيتنافس على ما تنافسوه، لا، ليس معصوما ولكن في معناه. شوفوا خدمان مين واعتدى على عرض ضده، واغتاب مين وكذب على مين وفجر على مين، ابحث ستجد عصمة كأنها في معناه. تاج الكرامة، لما تلبس تاج الكرامة بالعلم تدخل الجنة كريم كريم. اتقوا الله حق تقاته، وحق تقاته ليس معناها أن يكلفك ما لا تطيق، لأنه قال في آية أخرى واتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولكن لو قصرت في وسعك يبقى دي المؤاخذة. وهذا قول صلى الله عليه وسلم صل قائما، فإن لم تستطع فصل قاعدا، فإن لم تستطع فصل على جنب، هذه هي التقوى، يصلي هو نايم على جنبه، هذه هي التقوى هنا. وقد اتقى الله حق تقاته، أي فعل ما في وسعه، لكن في وسعه أكثر من ذلك ويعمل غير ذلك يبقى لم يتق الله حق تقاته. ضر عجيب التقوى، أن يعلم المتقي ما يتقى. ولذلك قال عمر تركنا 9 أعشار الحلال لواحد من الحرام، خشية أن نقع في الحرام، يعني المسائل حلال، واحد حلال صح 100% لا أشك فيه، ولكن 9 الباقين يعاوز اجتهاد وعقل، والاجتهاد والعقل هياخد مني وقت، هيضيع مني وقت أنا مش فاضيله، يبقى الغيه الغيه. طبعا في ناس ما وراهاش حاجة فاضية، ممكن يقعد يعك ويفرق ويفاصل وما عندناش قصار، ويمكن الجماعة تقدر عارفيننا في كده بكام خد، مفيش وقت، الوقت اللي هتاخده في الفصال يساوي ثمن اللي هخصمه منك، يساويه بل يساوي أكثر منه. فما عمرك ما تلاقي عالم بيفاصل، وقته أغنى عنه من عمره، لأن عمره يكتسب به حسنات. تركنا 9 أعشار الحلال، 9 أعشار الحلال لخوفنا أن نقع في الحرام. الله الملك، روح السوق كده شوف انت بتوزن ازاي وتعمل ازاي، تخطف ده غصب عنه وتحطه ده رغم انفه، يا عم روح انت اللي عامل كذا، هل انت خدت ده بطيب نفس منه؟ والله ما هي بطيب نفس منه، تأكل حرام انت هتدفع فلوس، لان ما عندكش علم، ليس لك امام عالم يعلمك ويرشدك، ما انت فقدت المرشد، بقى دماغك هو المرشد، فهمك هو ده الإيمان بتاعه، فكل شيء عنك بالعافية. ونسيت، شوف فرق بين العالم والجاهل، لأن العالم العلم كله في دماغه وهو بيتحرك كل مسألة فهمصه قدامه. من اقتطع حق امرئ بيمينه إلا وأوجب الله له النار، الله أكبر الله أكبر، وحرم عليه الجنة، ده حديث خطير. الصحابة ضجوا قالوا يا رسول الله ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان قضيبا من إراك سواك. يا لو خدت سواك من رجل غصب عنه تحرم عليك الجنة وتوجب لك النار، حاجة تخليك تصرخ. يبقى انت بتلزم مش لا حط دي لا طبب لا اعمل. وخذ الحديث الثاني، لا يحل مال امرئ للمال امرئ الا بطيب نفس منه. سبحان الله، لا يحل مال امرئ الا بطيب نفس منه. ممنوع انك تاخد حاجه حد الا بطيب نفس منه، هو اللي اداك بطيب، يعني ما تاخدهاش حرج، ما تكسفوش وتهرجه، هذا ليس بطيب نفس منه، يبقى حرام. يديك الصدقه طيبه بها نفسه، يعطيك الهديه طيبه بها نفسه، فان لم تكن طيبه بها نفسه لا تقبلها. لقيته بيفكر ودماغه بيلف ويدور، قول له خليها لك، لان الشرط عندنا واقف ان تكون طيبه بها نفسه، انها التقوى، انها الوقايه، ترك ما يتقى، تتقي الله ولو بشق تمره. والذين كانوا من قبلنا كانوا آيات في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرق ليلة عمال يتجلي مش عارف ينام، وهو اللي بيعوز نفسه وبيجري المعوذات ويعني تمام. فقالت امرأته يا رسول الله مالك لم تنم الليلة، مالك في ايه؟ قال نمت فوجدت تمرة تحت جنبي فمن الجوع أكلته ولا أدري أي من تمر الصدقة أو من تمرنا، فأقلقتني. قال قام طول الليل عشان تمر، هو جاي ينام لقاه تحت جنبه، لأن ما عندهمش كهرباء ونور وكلام من ده، الدنيا ضلمة تماما، الليل عندهم ليل والنهار نهار، ما فيش حتى سراج ولا المسجد، لا تخش تصلي كده على ضوء القمر يعني. فوجد تمرة تحت جنبه فبعينه لقاها تمرة، وطبعا كان بات جائعا فوضعها في فيه مباشرة كلها على طول. كلتها على طول ليه؟ هي بتاعتني، هي بتاعت غيرني، قد تكون بتاعت غيرني، قد تكون بتاعتني، قد تكون لي، قد تكون لغيري. طول الليل بيحس في نفسه وعمال يتجلى في الفراش يمنه. فمراته بتقول والله مالك انت لازم تنامش ليه؟ قال والله وجدت يا عائشة تمرة في الفراش ومن شدة الجوع فأكلتها ولا أدري هي من تمر الصدقة أو هي من كسبنا، فحرمت النوم. قاعد بقى بحاسب نفسي. الله، ده محمد الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر، صاحب المعارك والانتصارات ورفع راية الإسلام على كل بلاد الدنيا، وكل من أسلم إلى اليوم له معه أجر في صلاته وصيامه وعبادته وشهادته وذكره، أجور ملهاش حل، جبال من الأجور حتى تقوم الساعة، هل تقيد له؟ من دل على خير فله مثل أجر فاعله. آخر واحد هيسلم يوم القيامة له أجر، النبي صلى الله عليه وسلم أجر من أجوره، ومع ذلك يتقلب في فراشه يخشى. ومن يخشى الله ويتقه، يتقه يجعل بين عذابه وبينه وقايه. ولكن انا شايف الجماهير بتعامل ربنا كانه صاحبهم، يعني صاحبه، يعني لو عنده تجاوزات يعني هيشيلها، لا عنده هيقبض لك هيشيل اصحاب يعني. ومن يخشى الله ويتقه، هذا الشاب الذي اخذ يرتعد من ايه، ومحمد ارتعد شيبات لهود واخواتها إذا الشمس كورت والنبأ وغيرها، ظهر الشيب فيك يا رسول الله، قال شيبت نهود وأخواتها، لأن فيها آيات عذاب عجيبة. شاب شعره وقد غفر ما تقدم من ذنبه وما تأخر، لا يعامل الله كصاحب كما نعامله نحن هكذا، ولك يعني هيعمل فينا ايه؟ ربنا غفور رحيم، لا مش هيعمل معنا حاجة إن شاء الله. سبحان الله، عليك صاحبك؟ أين الخوف من الله تعالى؟ أين الرهبة؟ لن تدخل الجنة حتى تصدق في خوفك من الله تعالى، توحد الخوف، لا خوف إلا منه. إذا خوفت ترتعد كالسعفة، كان النبي يقرأ القرآن في المحراب وأصحابه كالسعف، شفت الجريدة بتعمل في الهواء هكذا كالسعفة، تلاقيه بيرتعد. وهم أصحاب بدر وأصحاب أحد والأحزاب وأصحاب المعارك كلها، افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، ومع ذلك كالسعفة. ايه اللي جرى لنا؟ احنا كنا بنتعامل مع اصحاب مثلا ما فيهاش خوف ولا رعب، يرتعد. ابو بكر الصديق كان له غلام يغل عليه، يعني بيجمع له الفلوس للديان، فجاله بيوم بطعام، وكان كل واحد يساله يقول الاكل ده منين؟ جايب ده منين؟ وجبته ازاي؟ المرة دي من شدة الجوع، لك راح بيجوع يوم اثنين ثلاثة، وقد أخرجهم يوما الجوع في تفسير سورة ألهاكم التكاثر. طلعوا الثلاثة من الجوع، وطلعوا ساعة الظهر في المدينة، وطبعا ساعة الظهيرة في المدينة طبعا اللي جربوا عارفين، يعني درجة الحرارة مش حرارة طقس، لا ده فهرنهايت، درجة غليان. انا كنت بصلي الفجر على الطريق، على طريق الستين، والاسفلت مولع، انا مشتاق احط رجلي على الاسفلت، ده الفجر، ما بالك في الظهر، ودول خرجوا في الظهر. اخرجهم الجوع. خير خلق الله، من اين جئت بهذا الطعام؟ الغلام واقف قدامه بيضحك، لان المره دي ما سالوش، ليقضي الله امرا كان مفعولا. المره دي ما سالوش نهائي، فقام الواد واقف قدامه كده بيضحك، بيقول له بتضحك ليه؟ قال انت النهارده ما سالتنيش الطعام ده جاي منين؟ قال له الجوع، شده الجوع، ما تبقى صايم كده ايام على بعضها والاكل قدامك بتفترسه، هتسال بقى ده منين وجاي منين وتعمل ازاي؟ مالك ومال الكلام ده؟ الجوع هو الضاغط. قال كنت تكهنت لأناس في الجاهلية فأعطوني هذا الجار. قال له هكذا؟ قال له نعم. فوضع أصبعه في فيه وأخذ يتقيأ، فبقيت لقمة، قالوا له طشت ماء، جابوا طشت ماء، أخذ يشرب ويتقيأ، بيقولوا يا بكر خلاص مش طلع ده وصلت. قال لهم لو لم تخرج إلا بما في فيه لابد أن تخرج. تخلص لقمة ربنا يعفو عنك، وانت أنت كاره وأنت المسألة غصب. قال أخشى أن ينبت بها لحم في جسدي، وقد سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما الجسم نبت من سحت فالنار أولى به. تقوى والخوف، تقوى وخوف، وانت بتدوس يقولك يا أخي ربنا غفور رحيم، ما انت هتعامل واحد صاحبك، مش هتعامل رب جليل سترتعد كالسعف امامه. والقران يقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله. انت عارف يعني هترجع الى الله يعني ايه؟ ده مساله مرعبه. يقول العلماء اول ما تسلم العبد كتابه حاطط له ذنوبه في الاول، يعني مش حاطط لك الحسنات في الاول، لا، الذنوب في الاول. عندما يقرا الكتاب يرتعد ويبكي، ده حصل كذا وكذا وكذا، ويوم كذا عملت كذا، ايه المصيبه دي؟ هي اول قصيده كفر كده؟ بقى يقولوا كده؟ انا بطمنك عشان ما تخافش قوي، يعني هو بادئ لك بالذنوب، مديك الرعب في الاول، يتم يجري لحد ما يوصل بقى الحسنات، حج، عمره، صدقه، صلاه، عباده، يبدا اسئله ايه تنفتح. قال اما الباقي فسيغفره الله لك بخوفك منه. ده دين يا رجالة مش تهريج. وبعدين ده جنة، تعرف يعني جنة؟ لو وصل خيالك لما في الجنة لسجدت وما قمت حتى تموت. ده كلام صعب جدا، لو أحدثك عن الجنة شيء خيالي، ولو كلمتك عن نساء الجنة شيء فوق الخيال، والله فوق الخيال. هذا أبو بكر. خرج اللقمة بتشت مية حتى روحه طلعت. عمر جاء غلامه ليشرب لبن، قال له هات لي شوية لبن، فشرب عمر اللبن. قال له أتدري من أين هذا يا أمير المؤمنين؟ قال من يا ولد؟ مؤمنين أنت بتقولي بعد ما شرب؟ قال هذا من إبل الصدقة. من إبل إيه؟ إبل الصدقة ومصيبتاه، هذا لا يحل لي، هذا لا يحل. إبل المسلمين ظل يتقيا عمر حتى خرجت روحه، لأنه يخشى أن ينبت لحم في لحمه من هذا، فالنار أولى به. للحديث هيقول لك ده النبي صاحبي بقى، وده احنا عشرة طويلة ومجوزه بنتي، ده احنا نسايب والعملية زي ما احنا بنقول كده. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله تعالى فإن الله ليس بينه وبين أحد نسب، ربنا ما فيش بينه وبين الناس نسب. يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيء، يا عباس عمه اعمل فإني لا أغني عنك من الله. لا، ربنا ما فيش بينه وبين حد نسب. تقول ده أنا قريب النبي، يقول لك صلى على النبي. قريب النبي ايه؟ ما عندناش الكلام ده، الكلام ده عندكم مات في دار البواب، دار اللي هو وسط يمشي اللي مالوش يقف. المسائل اذن خطيرة، اتق الله في لقمة في شربة، لا تأكل إلا من حر مالك، وإن أكلت طعام رجل لابد أن يكون عن طيب نفس منه. يا إخواني الكرام، الباب واسع جدا، وهو لن ينتهي إلا في حلقات طويلة حتى نعلم كيف يكون المتقون، وكيف اتقوا الله تعالى، وكيف ضغط على نفسه وربط عليها رباطا شديدا لأن الجنة أمام عيونه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على خير خلق الله أجمعين، نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم. التقوى الدرة المفقودة، التاج الغالي، النصيحة الفريدة التي نصح النبي صلى الله عليه وسلم رجاله، يا معاذ اتق الله حيثما كنت، حيثما كنت في أي مكان، يا لو سافرت أمريكا كفار تتق الله، قلت ده كلهم جلعين، أقول لك اتق الله غض بصرك، حيثما كنت في أي مكان كنت، لا تقل إني خلوت ولكن قل علي رقيب، وهو الله سبحانه وتعالى. راود رجلا أعرابيا في الصحراء، قال لما تمتنعين، لم يرانا أحد إلا الكواكب، فيش غير النجوم اللي في السماء بس اللي شايفانه. قالت وأين مكوكبها، وأين مكوكبها، أين خالقها؟ رعبته، أخافته بالله تعالى، خوفته بالله. وهذا واجب، أن تخوف نفسك وأهلك وعشيرتك بالله تعالى، وأن تتقي الله تعالى في الصغير والكبير والحقير لعلك تنجو. والله تعالى يقول ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، يا الله، ويرزقه من حيث لا يحتسب. يبقى هذه الآية تعطيك اثنين، مخرج من كل ضيق، ويرزقك من حيث لا تحتسب. وطبعا حديث الثلاثة اللي انطبقت عليهم الصخرة انتو حافظينه، دخلوا الجبل في المغارة وجدت الصخرة سد الباب، قعدوا يدعوا ما حصلش هذا، أحد العلماء معهم العالم طالب العلم قال كل واحد يدعو فيكم بعمل صالح احتسبه لله وهو يفرج عنكم، لأن الله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج. المخرج هنا شوف العمل أنت اتقيت الله فيه. وطبعا الثلاثة معروفين، الرجل الذي راود ابنة عمه على مال فخاف الله وأعطاها المال، رجل عنده عمال وما يرضوش ياخدوا فلوسهم سيره لهم ومنناه، رجل عنده ولدين نام والغبوق على ايده والف علم الضرب حواليه عشان يشربوا اللبن وظل هكذا حتى استيقظ في الصباح، وكل واحد يقول اللهم ان كنت فعلت هذا رضا لك وحسبه لك ففرج عنا ما نحن فيه. يبقى التقوى فيها الفرج. وما وقع تقي في ضيق ابدا ولو كادته السماوات والارض جعلهم بينها مخرجا. ده وعد على الله تعالى، مهما وقعت في ضيق وانت متقي الله تعالى وسبقت لك السوارق سيجعل لك مخرجا. اتق الله تعالى يرعاك، انت وليه، انت وليه، انت اشبه الناس برسوله في البلاغ والدعوه، والله تعالى تكفل أن لا يسلم أولياؤه لأعدائه. ما حصلش على طول التاريخ أنه أسلم أولياؤه لأعدائه، ولكن يبقى أن تكون أنت وليه، هي دي اللي فضله، أي تقوم بواجب الكفالة وواجب الدعوة، تعمل بما أمر وتنتهي عما نهى، كما قال في التقوى أن يراك حيث أمرك وأن يفتقدك حيث نهاك، يتعمل بالأوامر والتكاليف وتنتهي عن المناهي. لو كادتك السماوات لو كل الدنيا بتكيدك لم يطول منك شعره، لأن ربنا تكفل أن لا يسلم أولياؤه لا عدو أبدا أبدا. ولذلك كان كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما استفاد وما استغل شخصيته وشهرته فأن يمد يده للشرق والغرب ويكون أصحاب صاحب مال وصاحب ملايين. انظر لأمير المؤمنين عمر لما كان وزير الخزانة عنده معيقيب جاي بيكنس الخزانة فلقى درهم. طبعا شيء طبيعي للخزنة والفلوس والفكة والناس أكيد هتلاقي حياته وقع في الأرض، فكان بجواره ابن لعمر بن الخطاب عيل صغير، قال له خد الدرهم ده، ده شيء خد الشلم ده، عيال متربيه مش هيروح الدكان زي عندنا. فذهب الى ابيه بيقول له من اين هذا الدرهم؟ قال معيقيب يكنس الخزانه فوجده فيها فاعطاني عشان نحسبه في الميزانيه وموجود في لا مالوش رصيد ده ما بيتحسبش. فارتدى ثيابه عمر وشدها عليه وخرج. قال يا معيقيب هل حدث مني لك مكروه؟ يا أنا أذيتك في حاجة؟ ضيقت عليك في شيء؟ قال لا أنا أنت العادل. قال لما تجعل أمة محمد تحاكمني في هذا الدرهم، تعطي ابني درهم من خزانة المسلمين، تجعل أمة محمد يوم القيامة كلهم خصماء لعمر، أنا ما أذتك، ما عملتش بك حاجة وحشة، تعمل أنت فيها الحاجة الوحشة دي، تدي ابن الدرهم شيل مفكه. قال يا من ده شيء يعني لا يحسب في الخزانة. قال ولكنه ملك للمسلمين، وما أعطاه المسلمين ابن عمر بطيب نفس منه، تجعلهم جميعا خصوم لعمر ورده. ما هذا المستوى؟ رجل خايف من ربنا وخايف أن يحاكموا الناس، إنها تقوى، إنها تقوى، يريد أن يتقي الله تعالى، يجعل بينه وبين الله وقاية، يجعل بينه وبين الله وقاية حتى يحتمي من عذاب الله يوم القيامة. كل إنسان بيعمل لمستقبله، وأنا عارف أنت بتعمل لمستقبلك في الدنيا، لكن ده مش مستقبلك، ده مؤخرك، ده نهايتك. مستقبلك هناك. بيقول أبو ذر هو ده بيتك؟ قال له يا الله. قال ده أنت كأنك رجل مسافر يعني شكل البيت كده ما فيش حاجة. قال كل من ادخره ادخره هناك. ده معنا حاجات كتير بس شايلينها هنا. أما هنا ده احنا رحلين. احنا رحلين. ما أقولك اتبرع للمسجد ده اللي فضلك وهو ده اللي بقي لك. وده قول محمد صلى الله عليه وسلم لما وضعت لهم دجاجة وجاء الذين يطلبون الصدقات فتصدقت بها عائشة. جه واحد ادت له ربع، جه واحد تاني ادت له كمان ربع، جه التالت ادت له ربع، جه المغرب وهم صايمين ما جاش غير ربع. فقالت يا رسول الله ما بقي من الدجاجة إلا ربعها. قال بل بقيت كلها إلا ربعها. هو ده اللي احنا خسرناه. الربع اللي فاضل ده اللي احنا خسرناه، ولكن الباقي هذا في الادخار ما انت هتاكله وهيروح، ولكن تاني ما راحش. تقوى الله تعالى تحميك من كل مشكلة من كل مصيبة. ولذلك كان الذين من قبلنا يتقون الله تعالى. معاذ بن جبل أخذ الحديث اتق الله حيثما كنت. أرسله عمر في بعثة، روح اليمن أنت وفلان بلغوا شرع الله تعالى وأقيموا حدود الله. طبعا بقى الحمد لله يعني مراته بتقول ده جوزي جاله سفرية، هيبقى الشنط والهدايا وربنا فتح عليه جات له سفرية. معاذ بن جبل أخذ صدقاتهم وزعها من أخذها من أغنيائهم أعطاها لفقرائه ورجع ماشي كده إيه إد ورا وإد قدام. فخلت به امرأته ليلا قالت له أما رأيت شيئا نفيسا تعطيه لأولادك؟ ما جبتش أي حاجة معك؟ أي حاجة في إيدك؟ ده أنت جاي من بلد أجنبي واليمن كانت بلد بضاعات زمان في رحلة الشتاء والصيف. هيقول لها إيه الحرج ده؟ قال والله كان معي رقيب. كان معي رقيب. قلت له إيه؟ رقيب؟ عمر يبعت معك رقيب؟ أنت عملت مع النبي صلى الله عليه وسلم كنت كوزيري وما أرسل معك رقيبا قط، وعملت مع أبو بكر ما أرسل معك رقيبا قط، يجي عمر في آخر الزمان يبعت معك رقيب؟ وسكت. وطبعا ده حال النساء. ده زمان جوزك بقى جايب لك بقى ايه اللي ما جابش اللي ما جاش، تقول لهم جاب ايه؟ ده عمر كان بعت معاه رقيب. المرأة طورت الكلام، هو ما جاش عمر بعت معاه رقيب، يقول هو كان معي رقيب. شوف بقى النسوان هتطور والكلام ما بيتنقل هيتطور. ده عمر بعت معاه رقيب. الله اكبر الله اكبر. الكلام بيزيد ما بينقص. ولا تقف ما ليس لك به علم، المفروض ما تتكلمش الا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث بكل ما يسمع فهو احد الكذابين. لان اللي بيكلمك ممكن يكون كذاب، فانت هتنقل الكذب بقيت واحد من الكذابين. يعني من نقل كل ما يقال. شفت العلم ضابط ازاي؟ عشان ما بين لك ان العالم متين، يعني عارف اللي وراك واللي قدامك واللي تحتك واللي فوقك. العلم من حدث بكل ما يسمع فهو احد الايه الكذابين. لان اللي بيكلمك حتما بيه، وانت هتكلم كل اللي قاله يبقى انت كذبت من زمان. كقول صلى الله عليه وسلم من اخذ مسروقا، من اشترى مسروقا وهو يعلم فهو احد السارقين. يقول لك تعال نشتري من الدكان ده بيسرقوا ملابس وبتاع وبيبقى رخيصه، تعال نشتري موبايلات رخيصه ساعات رخيصه. ده ايه الجهل اللي مخيم على قلبك؟ ولا ايه الطلمصه اللي نازله عليك دي؟ لانك سبت العلم. قول علم ايه؟ وانا شيخ؟ وانا شيخ؟ ما انا زيك. دراساته بعيده تماما عن اللي انت بتسمعه، ولكن ده دين. لو لم أدرك نفسي لهلكت. أهلك ومعايا دماغ ومعايا عين ومعايا علم، يبقى أنا مجنون. إياك والهلك، لابد أن تتعلم. من اشترى مسروقا يسمع الحديث، فهو أحد السارقين. الله، ده انت حرام انت له، لأنك أعنتم عملت له سوق. ويجي واحد يقول والله ده باع المسروقات ده حاجة حلوة، طب نعمله احنا الآخرين، نصرار ونعمله بقى محل للمسروقات، يبقى انت بتحب ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده انت من هؤلاء، تقول ده ساعات رخيصة وحلوة، ساعة راضة بكذا ب500 جنيه، ده ب2000 أو 3000 جنيه، والله حلو، هي حلو، ولكن أنت سارقها. ده جاكت مش عارف، يقول لك يا حرامي أنت أحد السارقين. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يداوي المجتمع، يداويه بالحديث، لأن لو انتشر شراء السرقات كل الناس هتسرق، أو الغالب الأعم من الناس هيسرق، بقى له سوق وله رواج. النبي يقطع دابر الفتنة. لو درست الحديث مثلنا لاسترحت، هتستمتع بالحياة، ما ترك شأنا من الشؤون إلا وضع فيه معاني لكي يسلم المجتمع المسلم. المجتمع المسلم لابد أن يسلم من كل هذه المشاكل ومن كل هذه المصائب. النسوان بقى أي خبر اديه لامرأة وسيبه ويمشي، لا تكتبه في صحف ولا في جرائد ولا مجلة، سيبه بس، يعني انت اطلقه كده وسيبه. كل ما تروح تهجي من حاجة يا اختي، عمر بعت مع جوزك رقيب، من حاجة يا اختي جوزك مع بعض رقيب، فين الناس مش واخده بالها؟ يعني انت عمال بتتكلم ما تتوقعش ابدا ان اللي انت بدوره هيوصل لك، بيوصل حتى ولو طال حبل الرواية. ممكن حبل الرواية يسترق 2000 شخص، ولكن في النهاية هيوصل عند المتن، لازم هيوصل مهما قلت شرا او خير، هيوصل الكلام، لان دورة الكذب دايرة على طول. هذه يا اختي عمر بعت مع جوزك رقيب، فطبعا عمر لما سمع اغتاظ، قال تعالى يا معاذ أبعثت معك رقيبا؟ قال معاذ الله يا أمير المؤمنين، أنت قال مراتك عملت شيخ في المدينة أن أنا بعثت معك رقيب. قال يا أمير المؤمنين أنت تعرف النساء، رجعت بغير شيء كما تعلم. فقالت أذهبت إلى اليمن ورجعت، وده اليمن السعيد وكلها بضاعة هائلة، ولم ترجع لنا بشيء. فقلت لها كان معي رقيب، ده أصل الكلام، والرقيب هو الله سبحانه وتعالى المطلع علي، ولكن الكلام بيزيد. فضحك عمر، ضحك عمر من حيلة معاذ، قال له ده انت بطل، عرفت تتصرف. وامر له ب1000 دينار من بيت المال، قال له خد وزعها عليها وعلى عيال كده وبكش عليهم، يلا خد ده هدية لك على امانتك. انقذ عمر، ده شوية فلوس عشان يجيب لهم شوية طلبات. ولكن القضية كما قلت لك، يا لهو انا قلت لك كلمة انت بتزودها عشرات، انت بيقول كذا وكذا وكذا، ده بيقول هضربك، ده مش بيقول هضربك، ده بيقول هضربك بالجزمة، ده ما قالش هضربك بايه، ده هو قال هضربك بس، ما قالش الآلة وجاب سريتها خالص، ده شتمك وشتم ابوك وجدك وعيلتك. يا رجل يا رجل لا تكن كاذبا، لان انت ما تكلم تكتر الكلام يبقى زودت المشكلة. يعني انت لست من خير الرجال، لانك ما امرت بصدقة او اصلاح بين الناس، ده انت بتزود الشقاق. يعني شتمني وشتم ابويا كمان، ده شرف كبير، ابويا الرجل اللي هو الرجل هو ايه، ما ابوك زي ابو الناس، ما ابوك زي ادم، زي اي واحد. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو اذن، وابوك احسن من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن دايما مشكلة المصائب لا يصلح، لا خير في كثير من نجواه إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، لا خير في كثير من نجوى الكلام. ده كلام رب العزة، كلام زي اللي قالي، شوف مرصوص جنب بعضه زي، لا خير في كثير، يعني الغالب من نجواهم لا خير فيه إلا هذا الذي يأمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. المفروض تصلح بين الناس، ما تزودش الكلام. جماعة عندنا في البلد يقول لك يا أخي كن محضر خير، ما تبقاش محضر شر. صالح بن جبير يقول لك ده كان بيقول كذا وكذا واصل قال كذا وكذا. الله الله الله, ده انت كنت بنزين على المشكله, ده مش هيتحل نهائي. ده يمكن كان عنده قول واحد فانت زودته بكم قول اخر. هذا ليس من التقوى اخواني, وهذه جرعه من جرعات, والله جرعه من جرعات. واسال الله تعالى ان ينفعنا بها والا يجعلنا من اقماع القول الذي يسمع من هنا ويطلع من هنا. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني احنا بنقول فين والنبي بيوصف فين, ما ترك شيئا الا واخبرنا به. كل العلم اللي انت شايفه منه والله ما اخذت غير منه, حياتي كلها منه علم هائل. لما تدرس في السنه وتسمع كلامه علم هائل. واقعد اضحك لوحدي وانا بقرا سبحان الله, حتى هذه ايوه حتى هذه, حتى دي قالها حتى دي قالها. عندنا كتب تسعة للسنة, ده غير البخاري ومسلم ومسند أحمد, ألوف مؤلفة من الحديث لو قرأتها. وليك بنصحك, مش بنصح طالب العلم, بنصحك أنت كعام بتجيب الصحيحين تقرأها قراية كده كل ليلة تقرأ لك حديثين ثلاثة, مش لازم تفهم, اقرأ بس الحديث وخلاص وعد الحديث اللي بعده اقرأه بس. وأنا متيقن بعد 10 حديث هتبدأ تفهم. إذا ضاق بك الفهم السكر, ومن يتقي الله يجعل له مخرجا. هدي لك الفهم, هيورثك الفهم والعلم, هتفهم. اقرا كل ليله 10 12 حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشوف الايات والعجائب اللي بيخبرنا بيها وبيقولنا عليها. ولو قرات احداث الساعه والقيامه كانه ينظر اليه من ثوب شفيه, بيحدثك على شيء كامل قدامه. كل ده تركناه ليه؟ امال بنقرا ايه؟ انت بتروح تقرا ايه؟ المصحف؟ لا ما بتقراش في المصحف, انت بتبص في المصحف. اوعى تقول بقرا في المصحف, انا عارف انت بتبص فيه وبتقلب الصفحات, لانك لو قرات في المصحف ده المصحف غريب, المصحف غريب. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين, هدى الكتاب ده هدى للمتقين. لو اتقيت الله تعالى هيفتح لك الكتاب اسراره واخباره وعلومه وتوصل لمستوى علم هائل. انها بتضيع حياتك للدنيا, هتعمل بها ايه؟ ماذا تصنع بها؟ قول عشان العيال. اقول لك كم من عيال ترك ابوهم ثروه وبددوها في شرب المخدرات والدخان والنساء وغير ذلك. والنماذج موجوده عندنا من هنا لحد جليل, مستعد اقولها لك بالاسم اعرفها تماما. كم من رجل ترك لابنائه ثروه وبددوها في الخمر والنساء والحشيش والمخدرات. وفي بلدنا هذه أيضا عشرات النماذج, هتسيب له إيه؟ لا شيء. افعل كعمر بن عبد العزيز لما حرره بني عبد الملك, حرر أولاده قال ما أبوكم ما ساب لكمش حاجة, مستشيخ وما ساب لكمش حاجة, كل اللي فضل منه حطه في بيت المال. بيقول أنت ما سبتناش حاجة ليه؟ قال أبنائي إن كنتم صالحين فالله لا يضيع الصالحين. ودي كلمة لها معنى. عمرك شفت واحد صالح انزمج؟ قال لك سلفني في الدين مرة اديني حاجة ما عد الأزمة دي, ما حصلش ولا هيحصل, لأن الكريم إذا وقع وقف لا يسقط أبدا, لأنه بالله ومن الله, بالله ومن الله. كل حياته يسيرة, ومن يتقي الله يجعل له من امره يسرا. شوف الكلام, شوف الايات بيقول ايه, يتتقي الله بس يجعل لك من امرك يسرا, هيسر كل حاجه. قال ان كنتم صالحين فالله لا يضيع الصالحين, وان كنتم فاسدين فان مالي يحرم على فاسد. مش معقول اجيب فلوس اديها لواحد فاسد يشرب حشيش ويشرب مخدرات ويتعامل مع نساء, لا حرام. فكل اللي فاضل حطه بيت مال المسلمين. الخليفة الراشد الخامس, والحديث بقية وبقايا حتى نعلم التقوى وماذا نحن منها, ما موقع كل واحد منا من هذه التقوى, ما موقع كل إنسان منا من دين الله تعالى, وماذا صنع فيما سمع. لأن الله تعالى سيحاسبك على ما سمعت, والله الذي لا إله إلا هو سيحاسبك على كل ما سمعت, ويحاسبك حسابا شديدا ما لم تعمل بما سمعت. ربنا اجعلنا واياكم إن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، هكذا. وأدعو الله تعالى أن يبلغنا التقوى. الله ربي آتي نفسي تقواها وذكيها أنت خير من زكاها، ربي آتي نفسي تقواها وذكيها أنت خير من زكاها. اللهم ارزقنا التقوى في القول والعمل، اللهم ارزقنا التقوى في القول والعمل، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح فساد قلوبنا، اللهم ارزقنا التقوى في القول والعمل واصلح فساد قلوبنا واجعلنا من عتقائك من نار. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.